قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إذا رحق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه معاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلث، لأنه استثنى عليه عمله معاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله. الأمر المجتمع عليه عندنا في المدينة في المدبر، وقال هذا مقابل ما يقال عند غير أهل المدينة بأن المدبر عبد يباع. وهناك التفصيل متى يباع المدبر. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا دبر عبدا في حياته وكان مدينا، فقال صلى الله: من يشتري مني هذا؟ فباعه وأعطى الرجل ثمنه، قال: أنت أحق به منه، يعني من نفسه. قالوا: إنه رجل مدين، إذن المدبر يمكن أن يباع. فيقول بعض الناس: ما دام يمكن أن يباع في حالة من الحالات بمقتضى أنه عبد، إذن يمكن أن يبيعه السيد وقت ما يريد. ولكن مالك يقول: المجتمع عليه عندنا بأنه لا يباع إلا في صور سيأتي تبينها إن شاء الله. الأمر المجتمع عليه عندنا إيش؟ المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن صاحبه لا يبيعه ولا إيش؟ يحوله عن موضعه. يحوله عن موضعه. هو مدبر، خليه مدبر. يهبه؟ لا. يبيعه؟ لا. هل يمكن أن يبيع خدمته؟ السيد إذا دبر العبد، مدة حياة السيد علاقته بالعبد إيش؟ مدام إنه ما يبيعه، يخدمه ويستوفي خدمته ولا لا؟ يخدمه. لو جاء إنسان وقال: أنت دبرت، أنا أشتري خدمته التي لك عليه منك، يجوز أن يبيعها ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز؟ لا يجوز. ها؟ ما حد يقول ما يجوز؟ يجوز يا جماعة كلكم. كم يأجره؟ كم يعطيه؟ قالوا: أشتري منك خدمته، كم تشتريها؟ أحسنت. إحنا عارفين حيعيش متى ويموت متى. تبغى تبيع خدمته إياك، وإحنا عارفين ذلك عليه خدمة قديش؟ إحنا ما ندري، لأن حريته مربوطة بأجلك، وأجلك مجهول، لا ندري. تقول: أشتريها سنة، سنتين، كأنك تقول: أنا حعيش سنة وسنتين. لا. ولهذا يقول الباجي رحمه الله: إن كانت مدة قليلة عرفا، رجل قدامنا زي الأسد ومستصح كل شيء ودبر عبده، قال: أبيع خدمتك لي شهرين، بقالي يمرض شوية وبعدين يتعلعل، بعدين يجيه الموت. ما كان يمكن يجيه الموت فجأة، لكن غالب الأحوال أو ما عليه حالة الناس، موت الفجأة نادر، وما دام مستصح يبقى لسه يمرض والمرض يطول عليه وما عليها. فيقول: إذا كانت المدة قليلة لا مانع. ويمكن أن نقول: نعم، يمكن أن يبيع خدمته باليومية بالأسبوع. نعم، أشتري خدمة، أبيع خدمته كل أسبوع بكذا، ويمشي العقد يجدد نفسه لغاية الأسبوع اللي يموت فيه تنتهي. لكن عقد البيع يدفع الثمن مؤجلا، أو قد يكون الثمن إيش مؤجل، ما في مانع. إذا بيعه السيد يملك على المكاتب الخدمة، وليس له أن يحول التدبير إلى غير ذلك، ليس لك عنده إلا الخدمة. يمكن أن تقول: اخدم فلان مدة حيث مدة تدبيرك، ما في ما، لأن هذا تبرع، يروح يخدم فلان ويوم ما يموت هو يتحرر هذا وتنتهي الخدمة. إذن السيد إذا دبر عبده لا يملك فيه إلا الخدمة، فلا يحق له أن يلغي التدبير ولا أن يحوله إلى شيء آخر. نعم. قلنا تبرع ولا اجره ولا بيع؟ ها؟ احنا قلنا الاجره ما ينبغي ان تكون على مده فيها غرر، لكن اذا كان مثلا اسبوعيا ابيعك خدمته ايش الاسبوع، او اجرتك اياه اسبوعا يقضي في الخدمه، الاسبوع ما في غرر. نعم، انه لا ينبغي له ان ايش يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه. ايوه، وانه ان رحب. هنا كلام جديد استثناء، ليس للسيد ان يغير التدبير ولا يحوله عن موضعه، ولكن اذا ركب السيد دين او فاجأ السيد دين، اذا المدبر مع سيده، السيد ان كان مدينا عند التدبير او انه طرأ عليه دين بعد التدبير، اذا الدين الذي على السيد اما ان يكون موجودا قبل التدبير او يطرأ ويفاجئ بعد ايش بعد التدبير. فاذا كان الدين موجود قبل ان يدبر العبد، هل من حقه ان يدبر العبد؟ الغرماء يقولون اعطينا حقنا، والعبد من ماله ولا لا يباع ويسدد منه الدين. اذا إن كان الدين موجودا قبل التدبير فالتدبير لاغ ويباع ويسدد به الديون، فإذا كان التدبير قد وقع والدين قد طرأ بعد ذلك ماذا يكون الحكم؟ نعم، فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده. غرماء السيد لا يستطيعون ان يبيعوا العبد والسيد موجود. الدين على مين دحين؟ الدين في ذمة السيد والمدبر في طريقه. المدبر غريم للسيد في ثلثه، والغرماء يطالبون السيد في ديونهم عليه، اذا كل واحد منهم يطالب السيد. فلا ينبغي للغرماء ان يطالبوا ببيع المدبر من اجل ديونهم ما دام السيد عايشا، لانه هو المكلف والمطالب بتسديد الديون، ومكلف ومطالب ايضا بامضاء التدبير. طيب واذا مات؟ اذا في حالة حياة السيد وطرأ دين عليه مع وجود المدبر، ليس للغرماء طريق على المدبر بالبيع يستوفون الدين. لماذا؟ لأن صاحبهم وهو السيد موجود. فإن مات ولا وفاء، إن مات السيد وعنده مال يفي بحق المدبر في ثلثه وبحق الغرماء في حقوقهم، الحمد لله. فإذا لم يوجد ماذا نفعل؟ أصبح إن الآن مدبر متعلق بالثلث، والتدبير تمليك كامل مستقل قوي، ولا الدين مطالب به مطالبة قوية مستقل، أيهما أقوى الآن؟ المدبر ولا أصحاب الديون؟ أصحاب الديون. لماذا؟ لأن التدبير نوع من الوصل، والله سبحانه وتعالى بين من بعد ايش يصل بها او دين. قالوا قدم في الوصية واخر الدين، قالوا نعم، لكن باجماع المسلمين ان الدين مقدم على الوصايا. ولماذا قدم في الوصية على الدين في الذكر؟ قالوا نعم، لان الدين صاحبه موجود يطالب به فلا يضيع حقه. اما الوصية، الوصية ملك للميت، يوصي بفعل الخير، مين حيكون مع الميت يطالب بحقه في فعل الخير؟ ما عنده احد. فضعف جانب المطالبة في الوصية فجبر هذا الضعف بتقديمه في النص، ولكن عمليا لا وصية الا بعد وفاء الدين. الميراث اللي هو حق الورثة ما يكون الا بعد سداد الدين ووفاء الوصية في حق الميت، ثم بعد ذلك حقوق الايش الورثة. نعم، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلث دي. إن مات سيده وقد سدد الديون ولا دين عليه، لجد المسألة خاصة بالإيش؟ بالمدبر. نظرنا في ثلثه وعتق محايف منه بقدر الثلث. نعم. لأنه استثنى عليه عمله معاش. نعم. فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله. لا يعتق من رأس المال، إنما يعتق من الثلث فقط. نعم. وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة. فإن مات سيد المدبر عليه دين محيط. إذا مات السيد وعنده مال وثلث المال يتحمل المدبر كله، عتق المدبر وباقي التركة للورثة. مات السيد ولا دين عليه ولا مال عنده وترك المدبر، يبقى المدبر يعتق منه شيء ولا لا؟ ثلثه في رقبته. طب والثلثان؟ عاد الثلثان ملكا للورثة. لو ان هناك تركة والثلث يتحمل الثلثين كان ايش؟ عتق كله. لكن الان ثلثه حرر من نفسه والثلثان ليس لها مقابل، يرجع الثلثان رق للورثة. نعم. فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث. قال فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. إذا كان السيد مات ومدين ولا تركة والمدبر موجود، ماذا يكون الحال؟ أيهما يقدم؟ عتق المدبر ثلثه في نفسه ولا ديون الناس؟ أية جماعة؟ الديون مقدمة، يباع المدبر كله من أجل سداد الديون. ولكن إذا كان الدين نصف قيمة المدبر، يبيع المدبر كله؟ لا، يبيع نصف ويبقى نصفه، فيسدد الغرماء من نصفه الذي بيع، والنصف الثاني ملك للورثة. لما صار النصف ملك للورثة يبقى هذا ملك للورثة عن مورثهم، يبقى هو له حق في هذا النصف ولا لا؟ ها؟ له حق قديش؟ ثلث هذا النصف. إذن إن كان الدين يحيط بالمدبر كله بيع فيه انتهى، وإن كان الدين نصف قيمة المدبر بيع منه بقدر الدين، وما بقي بعد الدين يرجع ملكا للورثة، وإذا رجع ملكا للورثة صار مالا موروثا عن المدبر عن السيد. إذن أصبح للسيد مال موروث والمدبر له الثلث، يعتق منه ثلث النصف. يعتق كم؟ ثلث، ثلث النصف. ها؟ احسبوها انتم، ثلث النصف سدس. نعم، لان نصف ثلث من ستة، نصفها ثلاثة وثلث الثلاثة ايش؟ واحد، وهو من الستة سدس. نعم. من نفسه لا، ما في خلاف. نعم، مدين، لأنه مدين. نقولنا إذا كان الدين سابقا على التدبير فالمتدبر باطل والمدبر يباع في دينه، وهذا الذي فعله رسول الله مع الرجل لما دبر عبده وهو مدين، قال لا، من اشتري وباعه وأعطاه الثمن من أجل أن يسر